لحد فين شفت بحلم بحلم بحلم قد ايه شفت واخداني الاماني لحد فين شفت بحلم بحلم بحلم قد ايه يرضيك نحب نعيش بعاد بالشكل ده يرضيك نحب الحب ده ونعيش بعاد بالشكل ده عايز احس بحبي مالي كل لمحة من وجودك عايز احس ان ابتسامتك دمعتك فرحة شبابك لون خدودك عايز احس بحبي مالي كل لمحة من وجودك عايز احس ان ابتسامتك دمعتك فرحة شبابك لون خدودك عايز احس اني حبيبك ولهيبي صح لهيبك عايز احس اني حبيبك ولهيبي صح لهيبك يا حبيبي يا حبيبي رجعنا فوق فوق فوق بر ابعد الخوف عن رموشك اوعى الشيب في الكون يحوشك ابعد الخوف عن رموشك اوعى الشيب في الكون يحوشك غني ارقص اجري اجري اجري اضحك غير عيوني عيون حبيبك ما تشوفكش عيون يا يا يا يا يا يا حبيبي